بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن للإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. أما بعد، فقال بشر يا أمير المؤمنين. فقال بشر، نعم، يا أمير المؤمنين، أيوه، أنا وهو في الهذيانات سواء. نعم. ثم قال لي: أنت تنتزع آيات من القرآن ولا تعلم تفسيرها ولا تأويلها، وأنا أرد ذلك وأدفعه حتى تأتي بشيء أفهمه وأعقله. قال عبد العزيز نعم شيخ، حتى تأتي بشيء أفهمه وأعقله. قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين، قد سمعت كلام بشر وتسويته فيما بيني وبينه، وقد فرق الله بيننا ولم يجعلنا على السواء، وكذا أخبر الله عني وعن بشر في كتابه وفرق بيننا ولم يجعلنا وإياه على السواء. فقال المأمون: وأين ذلك لك من كتاب الله تعالى؟ قوله على السواء معناه، تعرف معناه واضح، ليس كذا؟ على السواء، نعم، على عندك على السواء، نعم، نعم، على السواء بالألف واللام شيخ، بالألف واللام، نعم. سواء، هذه الكلمة تعرفون اشتقاقها؟ ما نوعها؟ هل هو اسم جامد أو وصف مشتق أو هو مصدر؟ ها، سواء، سواء اسم جامد، أيوه، هل هو اسم جامد؟ مصدر، مصدرون، مصدرون ماذا؟ سواء، سوية على هذا المقام، سوية، سوية، هو على وزن فعال، هو وصف، كأنك نحن سواء أي مستويان، إلا أنه بالصيغة المفرد يكون للإثنين وللثلاثة ولما فوق ذلك، رأيت؟ فهو وصف يعني مشتق، لكن الصيغة هذه ليست صيغة وصف مشهورة أو معلومة هكذا، لكن الاستعمال العربي يدل على ذلك، يكون في الإفراد والتثنية. أيوة، أيوة، تقول هم سواء أي هم مستوون، ليسوا سواء، ليسوا سواء أي ليسوا مستوين، رأيت؟ تعالوا إلى كلمة سواء، سواء أي مستوٍ، شفت كيف؟ إذن فهو على كل حال يعامل أو هو وصف مشتق لاستعمالهم له بهذا المعنى الاشتقاقي، رايت؟ وهكذا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، مستويان، سواء علينا جزعنا أم صبرنا. صلى الله عليكم. نعم. قال: فقال المأمون: وأين ذلك لك من كتاب الله تعالى؟ فقلت: قال الله تعالى: أفمن وأين ذلك لك، نعم، من كتاب الله تعالى، تسوية، نعم. فقلت: قال الله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فأنا والله يا أمير المؤمنين أعلم أن الله قال أعلم أن الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم قال فأنا والله يا أمير المؤمنين أعلم أن الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم هو الحق وأؤمن به، وبشر يشهد على نفسه أنه لا يعلم من ذلك شيئا ولا يعقله ولا يقبله، ولا هو مما يقوم لي به عليه حجة، فلم يقل كما قال الله عز وجل ولا كما علم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقوله، ولا كما قال موسى صلى الله عليه وسلم، ولا كما قالت الملائكة، ولا كما قال المؤمنون، ولا كما قال أهل الكتاب. ولقد أخبر الله عز وجل عن جهله وأزال عنه التذكرة وأخرجه من جملة أهل العلم أولي الألباب والعقول. وأما أمير المؤمنين أطال الله بقاءه، فإنه لما خصه الله به من العقل والفضل، رزقه من دقة الفهم وكثرة العلم والمعرفة باللغة، فإنه فهم عن الله تعالى قوله وعلم ما أراد الله تعالى به ومعنى فقبله. نعم أحسن الله إليكم. قال فقبله واستحسنه ممن انتزعه بين يديه وأظهر قبوله والرضا بقوله. وهذا ما يلزم أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ويلزم الخلق كلهم. نعم. فقال بشر يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك، قد أقر بين يديك أن القرآن شيء، فليكن عنده كيف شاء، فقد اتفقنا جميعا على أنه شيء. لكن ليس كالأشياء. نعم ولم يقل يعيد الكلام. قال قد أقر بين يديك أن القرآن شيء فليكن عنده كيف شاء، فقد اتفقنا جميعا على أنه شيء. وقد قال الله تعالى بنص التنزيل إنه الله خالق كل شيء. شوف يعني هذا اللي يريد عند القرآن مخلوق عنده. نعم. قال وهذه لفظة لا تدع شيئا من الأشياء إلا أدخلته في الخلق ولا يخرج عنها. أي لفظة الشيء. نعم. أي كل شيء. نعم. أي نعم. قال وهذه لفظة لا تدع شيئا من الأشياء إلا أدخلته في الخلق ولا يخرج عنها شيء ينسب إلى الشيء. وهنا يقال من جهة أخرى أو من فائدة أخرى، لفظة الشيء في العربية من الألفاظ المتوغلة في الإبهام. الله أكبر. ولذلك لو أضفته إلى معرفة لا يتعرف بإضافة إلى معرفة رأيت. نعم. وأحرى إذا أضفته إلى نكرة، وهل يضاف إلى النكرة؟ هذا شيء آخر، هذا أمر آخر. إذن فعل هذا فهو من الألفاظ المتوغلة في الإبهام. ومعرفة هذا يبين لكم ما في كلام عبد العزيز هذا وما في كلام هذا البشر أيضا. نعم. رأيت من الألفاظ المتوغلة في الإبهام تقول. ولذلك تقول شيء إذا نكرته فقد يكون المراد به شيئا عظيما، وقد يكون شيئا حقيرا. هذا من أسباب كونه من الألفاظ المتوغلة في الإبهام. لهذا تمسك به بشر. طيب. نعم. إذا تمسك به إذن فننظر أين استعمل في أي. نعم. ننظر إلى استعمالاته، كيف استعمل في القرآن وماذا يراد به في القرآن. نرجع إلى هذا. وإذا هو من الألفاظ المتوغلة في الإبهام تقول شيئك كمثل مثلا. هذا شيئك، لا يتعرف هذا التعريف رأيت. وإذا نكر هكذا يكون عاما، ويكون يقصد قد يكون المراد به شيء حقير أو عظيم. يكون المراد به شيئا عظيما كما في قول المتنبي لو الفلك الدوار أبغضت سعيه لعوقه شيء عن الدوران، لعوقه شيء. شفت السياق؟ ها يبين المراد منه عظيم، شيء عظيم. قد يأتي في موطن نكرة كما هنا، لكنه يكون لشيء حقير. يكون لشيء حقير وهكذا. فهذا بيان لكونه من الألفاظ المتوغلة في الإبهام، فيوظر فعلى هذا يوظر ما المراد به إذا ذكر في القرآن الله خالق كل شيء. شوف كل شيء، فنبحث عن المراد بلفظة الشيء إذا جاء في القرآن ماذا يقصد به. نعم، لا تحقرن من المعروف شيئا، هذا للتحقير شيئا. كما قال بعض وكما قال بعضهم فشيئا أرقت دمي وأعوزني سليل الكرم والكرم، فشيئا من دم العنقود، قال فشيئا من دم العنقود أجعله مكان دمي. شيئا أي حقير ولو لم يكن كثيرا، فاستعمل منكرا لشيء حقير، وقد يجد شيء عظيم وهكذا. فهذا معنى قولنا فيما تقدم بأنه يكون الألفاظ المتوغلة في الإبهاء. نعم، صلى الله عليكم. قال وهذه لفظة لا تدع شيئا من الأشياء إلا أدخلته في الخلق ولا يخرج عنها. شوف لك شيئا من الأشياء، انظر إلى لفظة الشيء هنا، شيئا من الأشياء إلا أدخلته في الخلق. أدخلته في الخلق، نعم. ولا يخرج عنها شيء ينسب إلى الشيء. نعم. وقد استقصت هذه اللفظة الأشياء كلها وأتت عليها مما ذكر الله تعالى ومما لم يذكرها، فصار القرآن مخلوقا بنص التنزيل بلا تأويل ولا تفسير. وقول بشر. قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين علي أن أكسر قوله وأكذبه فيما قال بنص التنزيل وأدحض حجته حتى يرجع عن قوله ويقف يا رجع ما لأن سبحان الله ما هو ما يصدر عن علم. نعم. مع عناد في عناد ورجع، هذا ما أدري كيف يرجع. نعم. ويقف أمير المؤمنين على كسر قوله وكذبه وإبطال ما ادعاه واستشهد به على ما قال. نعم. فقال هات ما عندك. فقلت يا أمير المؤمنين، قال الله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. تدمر كل شيء. نعم. يعني الريح التي أرسلت على قوم عاد. نعم. فهل أبقت يا بشر، فهل أبقت الريح يا بشر شيئا لم تدمره؟ طيب أجاب؟ قال لا، لم تبق شيئا إلا دمرته. طيب. قال وقد دمرت كل شيء كما أخبر الله تعالى، لا لم يبق شيء إلا وقد دخل في هذه اللفظة على هذا. نعم. نعم. فقلت والله قد أكذب الله تعالى من قال هذا بقوله تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. دمر المساكن. نعم. قال والمس طيب. قال والمساكن شيء. هذا الظاهر شيخنا بشر ما يقرأ حتى القرآن أبدا يعني. كيف؟ أقول الظاهر بشر حتى القرآن ما يقرأه أبدا تمام الآية يعني. قال والمساكن شيء فهذا خبر الله تعالى عن مساكنه، أو يقرأه لكن ما يفهم فهما جيدا وقال كذا كما قدم. نعم. شهد على مسيح. قال فهذا خبر الله تعالى عن مساكنهم أنها كانت باقية بعد تدمير الريح على ما مرت عليه، ومساكنهم أيضا كانت باقية بعد تدميرهم. وقال عز وجل ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقد أتت الريح على المال والأرض والجبال والمساكن والشجر وغير ذلك، فلم يصر كل شيء منها كالرميم. وقال الله تعالى وأوتيت من كل شيء، يعني بلقيس. وكأن بقولك يا بشر يجب ألا يبقى شيء يقع عليه اسم الشيء إلا دخل في هذه اللفظة. يقع عليه اسم الشيء. يا أحسن الله إليكم. قال يجب. قال يعني بالقيس الله جل في. قال وقال الله تعالى وأوتيت من كل شيء يعني بالقيس. ولا أنت كيف نطقت بالباء؟ ضبطها بالكسر. بكسر الباء شيخنا. المعروف المحفوظ بفتح الباء بلقيس. ما هل هناك لغة بكسر باء؟ لا. نعم. لكن المشهور بفتح الباء. نعم. بلقيس. نعم. قال يعني بلقيس وكأن بقولك يا بشر يجب ألا يبقى شيء يقع عليه اسم الشيء إلا دخل في هذه اللفظة وأوتيته بالقيس. بلقيس أحسن الله إليكم. قال وقد بقي ملك سليمان صلى الله عليه وسلم وهو 100,000 ضعف مما أوتيته بلقيس لم يدخل في هذه اللفظة. قال فهذا كله مما يكسر قولك ويدحض حجتك، ومثل هذا في القرآن كثير مما يبطل قولك. قال ولكني أريد أن أبدأ بما هو أشنع وأظهر فضيحة لمذهبك وأدحضه لباطله وأدفع لبدعتك. قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فأخبر الله تعالى في أخبار كثيرة في كتابه أن له علما وأنه ذو علم. أفتقر يا بشر أن لله علما كما أخبر به أو تخالف نص التنزيل؟ قال عبد العزيز فحاد بشر عن جوابي. حاد هنا الحيدة يا اسم الكتاب من الحيدة. نعم. قال فحاد بشر عن جوابي وأبى أن يصرح بالكفر فيقول ليس لله علم، فيكون قد رد نص التنزيل فتتبين ضلالته ويشهد بكفره. فأبى أن يقول إن لله علما فأسأله عن علم الله هل هو داخل في الأشياء المخلوقة أم لا. وعلم ما أريد وما يلزمه في ذلك من كسر قوله وإبطال حجته، فاجتلب كلاما لم أسأله عنه فقال معنى علم الحيدة. نعم. قال فاجتلب كلاما لم أسأله عنه فقال معنى علمه أنه لا يجهل. شوف أنه لا يجهل. الله أكبر. نعم. فأقبلت على المأمون فقلت يا أمير المؤمنين لا يكون الخبر عن المعنى قبل الإقرار بالشيء. لا يكون الخبر عن المعنى قبل الإقرار بالشيء. ما سألتك عن المعنى. أيوه. سألتك هل تقر ولا لا تقر. نعم. يأتي بالمعنى الآن. أيوة صحيح. يعني تصور الأشياء فرع عن ثبوتها. نعم. عبر الأصولية. نعم. قال وإنما يكون الإقرار بالشيء ثم الخبر عن معناه. أيوة ثم الخبر عن معناه. عن معناه. أيوة تقر بالعلم. ثم تخبر ما معنى العلم. ما معنى العلم. وأنت ما فعلت. أثبت العرش. ثم انقش. نعم. قال فليقر بشر أن لله عز وجل علما كما أخبر الله في كتابه أو يخالف نص التنزيل. الله سيحيل أيضا. فإن سألته ما معنى العلم فيجيبني بعد ذلك فهذا ما لا أسأله عنه، فليجيبني بهذا الجواب وبغيره إن كان عنده جواب. وقد حاد بشر يا أمير المؤمنين عن جواب. فليجيبني فل يجيب هنا إثبات الياء شيخنا. نعم. فليجيبني بهذا الجواب. فليجيبني أو يجيبني. إذن فلي إذن اللام هنا أي لام؟ هل هو لام كي أو لام الأمر؟ لو كان لام الأمر جزع. أيوه. ليس يجيبني لو كان لام الأمر. لكن السياق هل يقضي أن تكون اللام لام كي ويكون الفعل مضارع منصوبا بعده؟ انت معي؟ نعم نعم شيخنا واضح. قال فليقر بشر أن لله عز وجل علما كما أخبر الله في كتابه أو يخالف نص التنزيل. فإن سألته ما معنى العلم فيجيبني بعد ذلك فهذا فيجيبني هنا عندك فيجيبني ولا يجيبني فيجيبني الأولى التي بدون لام بدون ياء قال فليجيبني فيجيبني لأن الياء في الأخيرة كانت هنا أنسب. أيوة نعم قال كانت هنا أنسب نعم. فيعيد العبارة قال أحسن الله إليكم قال فليقر بشر فليقر بشر بشر أن لله عز وجل علما أن لله عز وجل علما كما أخبر الله في كتابه أو يخالف نص التنزيل. نعم. فإن سألته ما معنى العلم نعم فيجبني بعد ذلك للأسف فيجبني بعد ذلك الله فليجبني نعم. نعم. إما أن يقول فليجبني أو فيجيبني أو فيجيبني أو فيجيبني بعد ذلك نعم نعم فهذا ما لا أسأله عنه نعم فليجيبني بهذا الجواب هنا جاء بالياء ولا لا هو شيخنا طبعا ما هو يعتمد على ضبط السياق وماذا ينبغي أن تكون اللام عليه من معنى هل هو اللام التعليل نعم أو لام الأمر الأمر نعم, نعم. فليجيبني ها لام الأمر السياق نعم هو لام الأمر هنا نعم أي إذن أنسب. فليجيبني أشار المحقق في الحاشية إلى نسخة أخرى فليجبني أيوة هذا هو إن الله على هذا هو الصحيح فليجبني يبقى الإشكال في الأول الثاني نجد له حلا أين الأول الإشكال هذا الذي قال فيجيبني بعد ذلك وقبل فيجيبني شو وأورد سؤالا قال فليقر بشر أن لله عز وجل علما كما أخبر الله في كتابه أو يخالف نص التنزيل فإن سألته ما معنى العلم أيوة نعم. قال فيجيبني بعد ذلك هنا ليس فيجيبني على هذا لا هو فليجيبني في نسخة أخرى شيخنا على الأول نسختين ألف نعم في نسختين أخرى يعني أخريتين فليجيبني في الأول لكن في الثاني ما ذكر أنه في يوجد في نسخة أخرى غير هذا فليجيبني فليجيبني فليجيبني هو لعله خطأ مدفعي أو ترقيم هذا الأول ولا الثاني ترقيم هذا لا فليجيبني وشيخنا للأسف يعني المعنى إيش فيه من حقق لا التحقيق عنده يعني عنده بعض الأخطاء النحوية فليجيبني ننظر إلى ما يقضيه السياق صلى الله عليكم شيخنا قال رحمه الله تعالى فليقر بشر أن لله عز وجل علما كما أخبر الله في كتابه أو يخالف نص التنزيل فإن سألته ما معنى العلم فيجيبني بعد ذلك قال فإن سألته ما معنى العلم فيجيبني بعد ذلك فهذا ما لا أسأله عنه فليجيبني بهذا الجواب وبغيره إن كان عنده جواب وقد حاد بشر يا أمير المؤمنين عن جوابي فقال بشر هل تعرف الحيدة بشر يقول هكذا نعم هو هذه الحيدة أيضا حيدة أخرى هنا حادة بالحيدة في السؤال عنها يعني كلها للفرار عن الجواب نعم نعم ما له جواب صحيح يحيد الله أكبر الله أكبر سبحان الله نعم فقلت نعم إني لأعرف الحيدة في كتاب الله تعالى وهي سبيل الكافرين التي اتبعتها أنت وهي سبيل الكافرين الذين التي نعم. اتبعتها أنت نعم نعم فقال لي المأمون وهل تجد الحيدة في كتاب الله وفي سنة المؤمنين والمسلمين وفي لغة العرب نعم زاد المأمون على ما طلبه بشر نعم فقلت نعم يا أمير المؤمنين فقال وأين هي من كتاب الله تعالى فقلت له قال الله تبارك وتعالى في قصة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم حين قال لقومه هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون وإنما قال إبراهيم عليه السلام هذا ليكفرهم ويعيب آلهتهم ويسفه أحلامهم فعرفوا ما أراد وأنهم بين أمرين إما أن يقولوا نعم يسمعون حين ندعوهم وينفعون ويضرون فيشهد عليهم بلغة قومهم أنهم قد كذبوا، أو يقولون لا، أو يقولون لا يسمعون حين ندعو ولا ينفعون ولا يضرون فينفون عن آلهتهم القدرة. نعم. وعلموا ما يلزمهم وأن الخطة وأن آسف شيخنا قال وعلموا ما يلزمهم وأن الحجة لإبراهيم عليه السلام في أي القولين أجابوه عليهم قائمة. الحجة قائمة عليهم إبراهيم. قال فحادوا عن جوابه. هذه الحديث فحادوا عن جوابه واجتلبوا كلاما من غير ما سألهم عنه. فقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. شفت الحيدة الله هكذا الله الملحدون والمبتلون والكفار والمنافقون هكذا يفعلون. تجدوا في القرآن هكذا يفعلون. نعم. قال ولم يكن هذا جوابا لمسألة إبراهيم عليه السلام. نعم. رحم الله عبد العزيز. قال وأما الحيدة في سنة المسلمين فيروى نعم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وقد قدم عليه فنظر إليه يكاد يتفقأ شحما. فقال يتفقأ المعاوية. نعم رضي الله عنه. نعم شيخ. أيوه يتفقأ شحما. واضح. لأنه على يدل على السمن. أيوه السمن واقعنا. خلق الله. نعم. فقال له يا معاوية ما هذه الشحمة؟ ما هذه الشحمة؟ لعلها من نومة الضحى ورد الخصوم. فقال له معاوية رضي الله عنه يا أمير المؤمنين يرحمك الله علمني وفهمني. علمني وفهمني. نعم. قال ولم يكن هذا جوابا لقول عمر رضي الله عنه إنما حاد عن جوابه لعلمه بما فيه. نعم. فاجتلب كلاما غيره فأجاب به. هذه الحيدة في السنة. هذه الحيدة. نعم. قال وأما الحيدة في كلام العرب فقول امرئ القيس. الله. وعلى كل حال ولعلكم تعرفون في سيرة هذا الصحابي الجليل أنه كان كما ذكر عمر الآن كان في بدانة وسمن وهكذا، فحتى يقال إن بعض الصحابة قال فيه في الفتن في بعض الفتن التي تقدمت يقول إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد لها أبدا ما دام فيها الجراضم الكبير البطن. على كل حال هذا يدل على السمن الذي أشار إليه لعمر، لكن القائل لهذا البيت هذا يقصد به ذما أو كذا فليس بجيد، حتى ولو كان صحيحا وقال على سبيل الذم وليس بجيد. نعم. قال رحمه نعم. ورد الخصوم هذا ماذا يريد منه شيخنا؟ رد الخصوم جمع خصم الذي يتحاكمون إليه كان يردهم رد الخصوم. نعم. قال ولم يكن هذا جوابا لقول عمر رضي الله عنه إنما حاد عن جوابه لعلمه بما فيه فاجتلب كلاما غيره فأجاب به. قال هذا تعريف الحيدة. قال وأما الحيدة في كلام العربي فقول امرئ القيس تقول وقد مال الغبيط بنا معا أقرت بعيري يا امرئ القيس فانزلي. ماذا تقول هي؟ فقلت لها سيري. ماذا يقول ابن القيس جوابا لكلامها؟ فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعلل. شوف هو ابن القيس أجاب بما لا يريده لا تريده المرأة أو لا تقصد إليه المرأة. نعم. ما فهمتم؟ نعم شيخ. نعم نعم. عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي. فانزل انزل. معنى هي استغفر الله وهي تحب، لكن هذا كلام بسك. شفت حيلة النساء. وهذا الرجل أي من القيس كان طبيبا للنساء، يعرفه يعرفه النتيجة. فلذلك قال لها سيريا أنسيري وأرخي زمامه، كيف أنزل؟ عقرت بعيري يمر القيس فانزلي. فقال لا لا خليك معنا، خليك معي وسيري، ولا تبعديني من جناك، من جناك المعللي، أي من تلذذي، استغفر الله، من تلذذي بها وهما على هذه الدابة. سبحان الله. نعم صلى الله عليكم. قال ولم يكن هذا جوابا لقولها، وإنما حاد عن جوابها واجتلب كلاما غيره. وهذا الكلام الذي هو غير لجوابها هو الذي عرف امرؤ القيس أنه ينبغي أن يفعله. ها ماذا تفكرون؟ نعم نعم نعم. فقال المأمون لبشر عليك، أو فقال المأمون لبشر غلبك عبد العزيز يا أبا علي. هل هو يرضى بهذا أو يسلم هذا؟ قال إلا أن تقر أن لله علما. نعم هذا. فلا تحد عن جوابه وأجبه. ما شاء الله رحم الله المأمون، كلام جميل. نعم. فقال بشر قد أجبته أن معنى العلم أنه لا يجهل، أن معنى العلم أنه لا يجهل، وهذا هو جوابه، ولكنه يتعنت. من يتعنت؟ عبد العزيز؟ نعم. سبحان الله. رمتني بدائها. كيف؟ رمتني بدائها وانسلت. هذا هو اللي يتعنت. هو الذي يتعنت. لم يجب، لم يقر. عبد العزيز لا يتعنت. سبحان الله. قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين قد صدق الله تعالى لا يجهل، قد صدق الله، قد صدق الله تعالى لا يجهل، ولم تكن مسألتي عن هذا، إنما سألته أن يقر بالعلم الذي أخبر الله تعالى عنه. إنما سألته أن يقر بالعلم الذي أخبر الله تعالى عنه في كتابه وأثبته لنفسه، ولم أسأله عن الجهل فينفي الجهل عن الله تعالى. سبحان الله. الله قال فليقر أن لله علما، وليقل بعد ذلك إن الله لا يجهل. هذا هو كما تقدم. قال عبد العزيز ثم التفت إلي بشر فقلت له لا بد ثم أحسن الله. قال عبد العزيز ثم التفت إلى بشر فقلت له لا بد من أن تقول إن لله علما كما أخبر الله، أو ترد أخبار الله تعالى بنص التنزيل، أو يقف أمير المؤمنين أطال الله بقاءه على حيدتك عن جوابي، على حيدتك عن جوابي، عن جوابي. نعم. فجعل يقول يا أمير المؤمنين إن نفي الجهل عنه هو جوابه، وهو الذي عناه الله تعالى في كتابه، وهو والذي يطالبني به واحد، إلا أن اللفظين مختلفان. الله يعني يوسع حيدته. يوسع كذا. نعم. قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين إن نفي السوء لا يثبت به المدح. نعم هذا هو ما شاء الله، هذه مسألة أخرى. نعم. نفي السوء لا يثبت به المدح. فهو الآن يقول لا جهل، لا يثبت به المدح. لو أقر وقال العلم هذا الذي يثبت به المدح، لكن لا يجهل، الله لا يجهل، هذا ليس فيه مدح لله. نعم. قال وإن إثبات المدحة تنفي السوء. نعم. وكذلك نفي الجهل لا يثبت العلم. شوف لا يثبت العلم. نعم. قال وإثبات العلم ينفي الجهل. ما شاء الله ينفي الجهل ويكون في مدحا. قال بشر وكيف ذاك؟ فقلت يا أمير المؤمنين، قلت له إن قولي هذه الأسطوانة لا تجهلوا، ليس هو إثبات العلم لها. قال عبد العزيز: ثم أقبلت على المأمون فقلت له: يا أمير المؤمنين، لم يمدح الله في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل ليدل على إثبات العلم، وإنما مدحهم بالعلم. الذي فيه في إثباته ووصفهم به مدح. نعم. فقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ولم يقل لا يجهلون ما يعقلون. نعم. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء. نعم. ولم يقل الذين لا يجهلون. فهذا قول الله تعالى ومدحه للملائكة وللنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فمن أثبت العلم يا أمير المؤمنين نفى الجهل. نعم. ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. وعلى الخلق جميعا أن يثبتوا ما أثبت الله لنفسه، وينفوا ما نفى الله عن نفسه. نعم. ويمسكوا عندما أمسك الله تعالى. نعم. فما اختار بشر يا أمير المؤمنين لا من حيث اختار الله تعالى لنفسه، ولا من حيث اختار لملائكته، ولا من حيث اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا من حيث اختار لعباده المؤمنين. فمن أجهل ممن اختار لنفسه غير ما اختار الله لنفسه ولملائكته ولأنبيائه ولعباده المؤمنين. قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: فإذا قال بشر إن لله تعالى علما وأقر بذلك فيكون ماذا؟ أجاب بشر يسمع هذا. طيب. إن بشر أصر على عدم الجواب. سبحانه. نعم. وأصر على الحيدة. قلت له: أسأله يا أمير المؤمنين. هذا بعدما طلب منه المأمون شيخنا. قال: فقال لي المأمون: فإذا قال بشر إن لله تعالى علما وأقر بذلك فيكون ماذا؟ قلت له: أسأله يا أمير المؤمنين. اسأله ولا أسأله؟ أسأله يعني أسأله بشرا. أنا فهمت. نعم. أسأله. نعم شيخنا. طيب. سأل الله إليكم. قلت له: أسأله يا أمير المؤمنين عن علم الله، هل هو داخل في الأشياء المخلوقة؟ حين احتج بقوله تعالى: خالق كل شيء. فزعم بشر أنه لم يبق شيء إلا وقد أتى عليه هذا الخبر. فإن قال نعم فقد دخل في الأشياء المخلوقة. فقد شبه الله تعالى يا أمير المؤمنين بخلقه الذين أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا. وكل من تقدم من قبل علمه فقد دخل عليه الجهل فيما بين وجوده إلى حدوث علمه. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال نعم فقد دخل في الأشياء المخلوقة فقد شبه الله تعالى يا أمير المؤمنين بخلقه الذين أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا. وكل من تقدم من قبل علمه فقد دخل عليه الجهل فيما بينه فيما بين وجوده إلى حدوث علمه. وهذه صفة المخلوقين. والله تبارك وتعالى أعظم وأجل من أن يوصف بذلك وينسب إليه. تعالى الله علوا كبير. ومن قال هذا فقد كفر وحل دمه ووجب على أمير المؤمنين قتله. وإن قال إن علم الله خارج عن جملة الأشياء المخلوقة وغير داخل في وغير داخل فيها، كما أن قوله خارج عن الأشياء وغير داخل فيها، فقد رجع عن قوله وأكذب نفسه وثبتت عليه الحجة. وقلت له أنا: فإن كلام الله خارج عن جملة الأشياء وغير داخل فيها، كما أن علمه خارج عن الأشياء وغير داخل فيها. كلامه واضح جدا. صفة الكلام وصفة العلم. فقال المأمون: أحسنت أحسنت يا عبد العزيز، إنما فر بشر أن يجيبك في هذه المسألة لهذا. ما شاء الله. المأمون حكم عدل. نعم. ثم أقبل علي المأمون فقال يا عبد العزيز تقول إن الله عالم؟ انتقل المسألة أخرى. نعم. فقلت نعم. نعم يا أمير المؤمنين. نعم. قال فتقول إن المعتزلة. نعم. صلى الله عليكم. قال فتقول إنه سميع بصير. نعم. قال قلت نعم يا أمير المؤمنين. قال فتقول إن له سمعا وبصرا كما قلت إن له علما. فقلت لا أطلق هذا كما أطلق هذا. هنا شيخنا عبد العزيز زل رحمه الله وسيذكر المحقق كلاما. نعم. فيها قال فقال أفرق بين هذين؟ فأقبل بشر يقول يا أمير المؤمنين يا أفقه الناس ويا أعلم الناس يقول الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فرح بشر. قال عبد العزيز يا أمير المؤمنين قد قدمت له فيما احتججت به أن على الناس كل أن على الناس كلهم جميعا أن يثبتوا ما أثبت الله لنفسه وينفوا ما نفى الله عنه ويمسكوا عما أمسك الله عنه. فأخبرنا الله تبارك وتعالى أن له علما بقوله فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله. فقلت إن لله علما كما قال. وأخبرنا عز وجل أنه سميع بصير بقوله إن الله هو السميع البصير. فقلت إنه سميع بصير كما قال. ولم يخبرنا عم شيخنا قال ولم يخبرنا أن له سمعا ولا بصرا. فقلت كما قال الله عز وجل وأمسكت عند إمساكه. هنا شيخنا علق المحقق بتعليق طيب. قال السمع والبصر صفتان ثابتتان لله تعالى بكتاب والسنة كما دلت على ذلك النصوص وقرر ذلك الأئمة رضوان الله عليهم محتجين لإثباتهما بالأدلة الصحيحة. فمن دلالة الكتاب على إثبات صفة السمع والبصر قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه أفعال على كل حال بصيغة الفعل. قول الله تعالى لموسى إنني معكما أسمع وأرى. قال وكذلك جاءت السنة مفسرة لقول الله عز وجل إن الله كان سميعا بصيرا. سميع. هذا وصف. نعم. قال بإثبات صفة السمع والبصر حيث أشار النبي صلى الله عليه وسلم بإبهامه والسبابة إلى سمعه وبصره وذلك لتحقيق إثبات الصفة كما قال العلماء. ثم شيخنا قال ويعتذر للإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله بأن المقام مقام مناظرة. مقام أو مقامه كلام صحيح. مقام بفتح الميم هنا أحسن. أحسن مقام. أحسن. قال ويعتذر للإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله بأن المقام مقام مناظرة فلم يستحضر النصوص في ذلك أو أنه قصد أنه لم يرد أو أنه لم يرد النص بالتصريح بأن له سمعا وبصرا. أنه لم يرد النص بالتصريح بأن له سمعا وبصرا. وعلى كل حال فالحق في هذه المسألة ظاهر بلا ريب وهي دلالة القرآن والسنة على إثبات صفتي السمع والبصر مع حمل كلام الإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله على ما يليق به من الإمامة والفضل. والله تعالى أعلم. وشيء آخر زيادة للكلام هذا وأن السمع والبصر هذان صفتان يقال صفتان. إذا كان صفتين فهما أولا اسم معنى. رأيت صفتان اسم معنى. فإذا ثبت السمع له وكذلك إذا ثبت أنه وصف بأنه يسمع سمع إذن فعندئذ يشتق منه سميع وبصير كما أنه إذا ثبت أن له علما اشتق منه عالم. رأيت. هذا هو الصحيح. نعم. في عقيدة أهل السنة والجماعة وهو الحق. رأيت. وبعض العلماء بعض المعتزلة نقول كذا يقولون لا نقول سميع يسمع أو سمع، أو لا نقول فيه. إذا أثبتنا له العلم فلا نقول عالم، وهذا فرار منهم من تعدد القديم، ويقولون كذا تعدد القديم، فيثبت واحد فقط، وهذا لا دليل عليه حتى في العقل. إذا أثبت أنه سمع أو له سمع، إذا نقول سميع، لكن هم يقولون سميع، يقولون سمع فقط. رأيت الأوصاف لا يثبتونه، لكن الأفعال إذا ثبت يكفيهم هذا، أو إذا ثبت هذه المصادر السمع كذا يكتفون به، إلا لا يأتون بشيء آخر من الاشتقاق من هذه اللفظة أو من أصل هذه اللفظة الألفاظ. كان تقول سميع بعد إثبات السمع، أو عالم أو عليم بعد إيش؟ العلم. بعد إثبات العلم. هم شيخنا يثبتون الأسماء ينفون الصفات. نعم. فعلى هذا هو فرار من تعدد القديم. سميع بلا سمع وبصير بلا بصير. أيوة نعم. هكذا يقولون، وليس بالصحيح. كما كان يقول جهم شيخنا في معتقده الأول. هذا نعم. تقول جهم. وعند فقه الوصف لا يشتق. وأعوز المعتزلي الحق. الله. نعم. شيخنا حسنا بعدي في قول المحقق هنا محاولة توجيه كلام بعدي، ذكروا الحديث إيش؟ في إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا بإثبات صفة السمع والبصر، قال فأشار أو حيث أشار النبي صلى الله عليه وسلم بإبهامه والسبابة إلى سمعه وبصره، إلى سمعه وبصره، وذكرتم أن هذا اسم معنى. نعم اسم معنى. فلم يشير إلى سمعه وبصره، وإنما أشار إلى موضع السمع وموضع البصر. لا. نعم يا فسر بهذا يكون أوضح، موضع السمع وموضع البصر، لأن السمع والبصر لا يشار إليه، فكرة هو الظاهر عنه هكذا لا يشار إليه، لكن موضع السمع هو الذي يشار إليه. إذا قصد هذا يكون في شيء كما يقال، ما يقال فيه إنه مجاز أو كذا، وهذا ليس بجيد هنا. إذا أشار إلى موضع السمع أشار إيش في الحديث؟ أشار إلى سمعه، أذنه يعني أشار إلى سمعه وبصره، على العين والأذن. نعم تحقيق إثبات الصفة يكون كيف لتحقيق إثبات الصفة. أيوة نعم نعم تأكيد. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. التوجيه الثاني يعني سبحان الله جيد، قولي مقام مناظرة. لا تقصد هذا؟ لا الثاني يعني. ما هو الثاني؟ كلام من هذا؟ محقق. نعم كلام محقق لما قال لم يصلح غير النص، أو أنه قصد النص بالتصريح، هذا اللي يقصد، لم يرد النص بالتصريح. هذا اللي قصده الإمام عبد العزيز، أنه لم يرد النص بأن له السمع والبصر، هذا وإن لم يكن منصوصا لكن الأدلة دالة على يلزم على أدلة من غير القرآن تجده ثابتة. نعم السنة. نعم صلى الله عليكم. قال فأقبل عليهم المأمون، عليهم أقبل عليهم. نعم. فقال ما هو نعم. قال ما هو مشبه فلا تكذبوا عليه. ما إيش؟ ما هو مشبه؟ ما هو مشبه؟ أي بشر؟ يعني لا لا يقصد عبد العزيز. عبد العزيز. ولا ندافع عنه. ما هو مشبه؟ أيوة نعم. فلا تكذبوا عليه. الله. ما هو مشبه؟ ما هو مشبه؟ هكذا. نعم شيخنا. نعم شيخ. ها؟ نعم نعم. ما هنا ما شأنه؟ نافية. نفى أن يكون نافية. مشبها عبد العزيز. إجازية ولا تميمية؟ ما هو مشبه فلا تكذبوا عليه. وليس ما هو مشبها. لا لا. أنا فاهم بس. نعم نعم شيخنا. ما هن أمهاتهم؟ ما هذا بشرا؟ كنت أنتم معي. هذا ينصب التعبير ننظر لما إما أن نقول جاء به على لغة بني تميم. نعم. نعم. ها. لا تعمل عمل له. لا تعمل عمل ليس. ليس. ها. وأما أهل الحجاز فيعملونه عملا ليس لما بينهما من الحرفية والنفي. في كل نفي وكلاهما حرف. في ليس وما. نعم. ويقول النحاة لعل منهم هذا الرجل الأشموني وكذلك غيره فيقولون فيقولوا إن القياس هو لغة بني تميم. نعم. عدم العمل. عدم العمل. وذلك لأن ما لا تختص بالأسماء هكذا يقولون. على كل حال هي لغة، قضية اللغة. نعم. فهم رجحوا لغة بني تميم في إهمال ما عن عمل ليس على أنه لا يلزم الأسماء في الدخول عليه حتى يعمل فيه كما يعمل ليس أو كما يعمل ليس. نعم. نعم. والراجح أنها تعمل. نعم نعم. ورد لأن هؤلاء الحجازيون فصحاء. نعم. على كل حال قضية الترجيح والقياس هذه مسألة أخرى اجتهادية. نعم. لأن الحجازيين شوف ورد في التنزيل بل ذلك اللغة القرآن. هذا. سبحان الله. ما هذا بشرا. ما هذا بشرا. ما هن أمهاتهم. نصبا. نصبا. حتى ولو كان النحاة يقولون القياس هو لغة بني التميم فنقول نرجح إن شاء الله لغة أهل الحجاز بنص التنزيل. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم هي حجازي وهو أفصح العرب حجازي أليس كذا؟ بلى. من أين هو؟ من مكة. من مكة حجاز إلى المدينة حجاز ما خرج منه إلا لجهال وبشبال. نعم. إذن شيخنا نحن نقرأ وقال ما هو مشبها فلا تكذبوا عليه. إيه نعم. إذن فهو اسم ما. نعم. ما بين الفتح محل رفع. مشبها خبره. نعم. منصوب. فقال بشر قد زعمت أن لله تبارك وتعالى علما فأي شيء هو علم الله وما معنى علم الله؟ وما معنى علم الله؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال فأي شيء هو علم الله وما معنى علم الله؟ فقلت له هذا مما تفرد الله عز وجل بعلمه ومعرفته وحجب عن الخلق جميعا علمه فلم يخبر به ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا علمه أحد قبلي ولا يعلمه أحد بعدي لأن علم الله عز وجل أكبر وأوسع وأعظم من أن يعلمه أحد من خلقه. ألم تسمع قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. أتدري يا بشر ما معنى هذا؟ فقال وأي شيء هذا مما نحن فيه؟ سيحيد. فقال المأمون قل يا عبد العزيز أنت ما معناه؟ فقلت يا أمير هذا عن الجواب. نعم. فقال المأمون قل يا عبد العزيز أنت ما معناه؟ فقلت يعني طلب من عبد العزيز كما طلب في البداية أن يبين. قال فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك يقول تعالى لو أن ما في الأرض من جميع الشجر والخشب والقصب أقلام يكتب بها والبحر مداد يمده من بعده سبعة أبحر بالمداد والخلائق كلهم يكتبون بهذه الأقلام من هذا البحر ما نفدت كلمات الله فمن يبلغ عقله أو فهمه أو فكره كنه عظمة الله تعالى لا. وسعة علمه وكثرة لا. كلامه وقد وسعة علمه وكثرة كلامه قال فمن يبلغ عقله أو فهمه أو فكره كنه عظمة الله تعالى وسعة علمه وكثرة كلامه وسعة علمه وكثرة كلامه وقد قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قال فمن يحد علم الله أو يصفه أو يدعي علمه وقد عد هذا النف هذا الاستفهام هنا للنفي من يحد لا يحد أحد فالاستفهام هنا للنفي نعم قال وقد عجزت الملائكة المقربون عن علم ذلك واعترفوا بالعجز فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير قال وسئل صلى الله عليه وسلم عن علم الساعة فقال علمها عند ربي في خمس لا يعلمها إلا هو وتلا إن الله عنده علم الساعة فأخبر أن هذه الخمس مما تفرد الله بعلمه فلا يعلمها فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها ولا يعلم إلا ما علمه أيجوز لأحد أن يتكلف علمه أو يدعي معرفته؟ لا يجوز الاستفهام هنا للنفي أيضا نعم. أيجوز معناه لا هذا المقصود به النفي كما تقرر في علم المعاني نعم أحسن الله إليكم فقال بشر لا بد أن تقول أي شيء هو علم الله تعنت شيخ هذا أو يقف أمير المؤمنين أطال الله بقاءه على أنك حدت عن الجواب فأكون أنا وأنت في الحيدة سواء هذا الشيخ أنا يحب التشريك مرة يقول أنا وأنت في الحيدة ومرة يقول أنا وأنت في الهديانات كما مرة نعم فقال عبد العزيز فقلت له إنك لتأمرني بما نهاني الله تعالى عنه إنك لتأمرني بما نهاني الله تعالى عنه وحرم علي القول به لتأمرني لا بس نعم. إذا قلت لتأمرني صحيح أيضا لكن لهنا لتأمرني أحسن الله إليكم قال إنك لتأمرني بما نهاني الله تعالى عنه وحرم علي القول به وتأمرني بما أمرني به الشيطان وأتبع أمرك وأمره أمر الشيطان نعم. وأتبع والأتبع إيش؟ قال إنك لتأمرني بما نهاني الله تعالى عنه وحرم علي القول به وتأمرني بما أمرني به الشيطان وأتبع أمرك وأمره وأتبع أتبع هذا أقصد أتبع وأتبع لكن الإعراب الآن الإعراب وأتبع أيوة لماذا الاستفهام يعني التقدير وأنا أتبعه وأنا أتبعه استئنافية يعني لا لا هو الآن الواو ما شأن الواو هو ذا أنا شيخ أنا قرأتها على أتبع على أنها معطوفة على تأمرني تأمرني حرم علي وأتبع وأتبع أمرك وأمره لا لا لا أين النصب في العطف إذا تأمرني تأمرني هل تأمرني منصوب ليس منصوب بأن تأمرني إيش بأن عندك بأن لا لا شيخ أنا أقصد على التقدير إنك لتأمرني بما نهاني الله تعالى عنه على أن تأمرني وتأمرني لا تأمرني لا لا لماذا اللام ما نوى هذا اللام بالفتح هكذا لا تأمرني نعم لا لا لا مثل هذه اللام إذا دخلت في المضارع هكذا فإنها في مثل هذا الوضع يكون موطئة للقسم كأن هناك قسم وليس هناك قسم إذا أتبع فلا تقدر اللام نعم وأتبعه أنا العطف يا شيخ نعم وأتبعوا. نعم. قال إنك لتأمرني بما نهاني الله تعالى عنه وحرم علي القول به وتأمرني بما أمرني به الشيطان وأتبع أمرك وأمره. ويصلح أن تكون الواو عاطفة أو استئنافية. نعم. ولعل الاستئناف هنا أظهر. نعم. الاستئناف أظهر. نعم. يعني وأنا أتبع أمرك وأمره. لا لا وأتبع فقط. يستأنف الكلام وأتبع. نعم. صلى الله عليكم. قال إذ كنتما قد أمرتماني بمعصية الله عز وجل وارتكاب نهيه ولست أعصي الله تعالى وأخالف. قال ولست أعصي الله تعالى وأخالف أمره. وإيش؟ ولست أعصي الله تعالى وأخالف. وأخالف على هذا أصغر. نعم. وأخالف أمره وأتبع نهيه وأحل حرامه وأطيع الشيطان وأطيعك فيما أمرتماني به إذ كنتما قد اتفقتما على الأمر بمعصية الله تعالى. نعم. شيخنا أتبع وأتبع سؤال الأخ. كلام صحيح هنا. أتبع هذا في زيادة على المبنى. وأتبع مجرد تبع يتبع أتبع واتبع يتبع على وزن افتعل اتبع افتعل فتدغم التاء تاء الافتعال في تاء الفعل فيصير فسيجتمع تاءان في أول الكلمة بعد الهمزة فيدغم فيأتي الإدغام فتقول اتبع أو أتبع يتبع وأتبع. نعم. لكن الوارد في القرآن أحسن الله عليكم شيخنا الأغلب يعني اتبع بالتشديد. نعم. لا تتبع. نعم. ما فلا تتبع تبع. تبع ما يوحى ويتبع صحيح. تبع. وإن كان هذا في القرآن اتبع أكثر فيتبع أيضا صحيح. تبع ما لأن اتبع كما قلت آنفا مزيد التابع والمزيد المزيد والمجرد معناهما واحد لكن الغالب أن تكون هذه الزيادة مفيدة لزيادة في المعنى هذه الزيادة في المعنى لا تجدها في المجرد ها لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى وهذا هو الأصل في مثل هذه الزيادات لكن قد يأتي المجرد الثلاثي ويأتي المزيد والمعنى واحد والمعنى واحد وبعض العلماء أو الصرفيين يريدون أن يطردوا ذلك فيقولون أي زيادة في المبنى تدل على زيادة المعنى تقول شرقت الشمس ايش وأشرقت الشمس وأشرقت شرقت تشرق وأشرقت تشرق فيقول تشرق فإذا قلت شرقت هذا ظهرت كذا ظهورا نعم لكن إذا قلت أشرقت يكون ظهور قوي ظهور أوضح كذلك الوارد في التنزيل شيخنا هكذا صح نعم أشرقت الشمس في ربي شوف قال الشمس الأرض. نعم أشرقت الأرض على كل حال والسياق قد يبين أو يدل على أن الزيادة تدل في المبنى تفيد الزيادة في المعنى وأحيانا لا تدل تجد أن المقام يدل على أن هذا الزيادة هنا ما له زيادة في المعنى كما في المجرد وهكذا شرقت فلا تتبعان لسبيل نعم. الذين نعم. إنما اتبع ما يوحى إليك هذا اتبع ما يوحى إليك اتبعوا نعم صلى الله عليكم شيخنا قال رحمه الله تعالى قال عبد العزيز فاشتد تبسم المأمون من كلامي ثم من كلامي ما شاء الله الحمد لله إن شرح صدره نعم ثم قال لي: يا عبد العزيز، يا عبد العزيز، أمرك بشر بما نهاك الله تعالى عنه وحرم عليك القول به وأمرك به الشيطان؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمنين. وبشر يسمع ماذا سيجيب؟ قال: ومن أين لك ذلك؟ قلت: من كتاب الله عز وجل الله وكلامه الله. بنص التنزيل. قال: فهاته. قلت: قال جيبك. الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحرم الله عز وجل بهذا الخبر على الخلق جميعا أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، وأمرهم الشيطان بضد ذلك. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: فهذا تحريم الله ونهيه لنا أن نقول على الله ما لا نعلم، وهذا أمر الشيطان لنا أن نقول عليه ما لا نعلم. وقد اتبع بشر يا أمير المؤمنين سبيل الشيطان ووافقه على قوله، وأمرني بما أمر به الشيطان من ارتكاب نهي الله تعالى وتحريمه حين قال: لا بد أن تقول أي شيء علم الله، وقد أعلمته أني لا أعلمه، ولا علمه أحد قبلي، ولا يعلمه أحد بعدي. قال عبد العزيز: فكثر تبسم المأمون حتى غطى فمه بيده وأطرق ينكت بيده على السرير. فهمت هذا؟ ينكت بيده. فرحم الله ورحم الله عبد العزيز. لكن ماذا نقول؟ رحم الله بشر أيضا، بل يستحق رحمة الله. بشر عفى الله عنه. نعم، عفى الله عنه. عفى الله عنه. أجمعوا على تكفيره. نعم. لا، إذا كان كافرا قد ثبت العكس. بعد كل هذه المناظرة أقول شيخ أنا بل ثبت العكس. أحد الأئمة جاء عند لما أنكروا عليه، ذكر هذا أحد الأئمة أنكروا عليه أنه تبع جنازة بشر لما مات. أنكروا على من؟ أنكروا على هذا الإمام، الآن نسيت اسمه أنا. هذا الإمام تبع جنازة أين؟ لا لا، الدارمي يذكر هذا رحمه الله أنه أحدهم. لعله يقرأ عليكم الأخ في ترجمة بشر. دعا عليه شيخ بأن لا يرحمه الله في جنازته. أي نعم، حتى عند قبره. سبحان الله. لأن أمثال هؤلاء شيخنا دعاة إلى الكفر والضلال ترى هو ظهر منه أنه كما تقدم متعنت وأكثر ما يعني يجادل بدون علم ويلف ويدور ويحيد كما سمى هذا الكتاب شيخنا الحيدة، لأنه حائد وحاد لله كذا في حيدته. حاد محتد. شوف كله سبحان الله شيخنا ما يجيبه عبد العزيز على شيء يجيب بشرا ينتقل به إلى شيء آخر ويحيد، وإذا سأله لا يجيب. سبحان الله. بل يرد على السؤال بسؤال أو أنه ينتقل به إلى شيء آخر. هذه عبرة للعلماء بعده ولطلبة العلم. شيخنا حتى كما ذكرتم أن لفظة شيء الحظ توغل في البحر. نعم، هذه الرواية عن الشافعي رحمه الله. قال الإمام أبو سعيد الدارمي: أخبرنا أبو بكر عبد الله بن علي بن حموية الحمداني قال أخبرني أحمد بن عبد الرحمن بن من؟ أبو بكر بن عبد الله بن علي بن حموية، أهل اللغة يقول حمويه. أيوة، حمويه أو حمويه أو حموية. لكن على لغة التسمية، لأن أكثر هذا يكون أعجميا معربا، فهم يقولون حمويه نفطويه وهكذا، لكن اللغة العجمية إذا كان عجميا يكون إيش؟ أنا الحديث لراهويا راهويا راهويا سيبويا ينجويا، لكن برائحة التعريب قال سيبويا. نعم نعم الله عليك. قال أخبرني أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي قال أخبرنا نعم تعرفون من أين الشيراز؟ شيراز في بلاد العجم العرب الفارس ما أدري كذا شيراز. نعم أنجبت الشيراز علماء كثيرين. نعم من أهل الأصول. نعم نعم. قال أخبرنا أبو شجاع الفضل بن العباس الهروي قال حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال سمعت قتيبة بن سعيد يقول دخل الشافعي على أمير المؤمنين وعنده بشر المريسي فقال أمير المؤمنين للشافعي المريسي نعم وقال إيش أمير المؤمنين للشافعي ألا تدري من هذا؟ هذا بشر المريسي المريسي. نعم. فقال له الشافعي أدخله الله في أسفل سافلين مع فرعون وهامان وقارون. فقال المريسي أدخلك الله في أعلى عليين مع محمد وإبراهيم وموسى. الله أكبر. قال محمد بن إسحاق ماذا يريد من هذا؟ أنه أصلا ينفي علو الله عز وجل لا لا هو يعني لا يقصد به الله الدعاء له سبحان الله خبيث طيب. قال محمد بن إسحاق فذكرت هذه الحكايات لبعض أصحابنا فقال ألا تدري أي شيء أراد المريسي بقوله نعم بقوله كان طنزا منه هكذا بقوله نعم بقوله ولا بقوله علق هنا المحقق السخرية طنزا منه لأنه يقول ليس ثمة جنة ولا نار ليس ثمة جنة ولا نار سبحان إذن هذا كافر هذا ثم لا لكن ذكر الأخ ذاك شيخنا للرواية الأخرى التي جاءت وضمتها في هذا الكتاب هنا موجودة؟ نعم موجودة أنا هنا نقل قال أخبرنا أبو سعيد المظفر بن الحسن سبط أبي بكر بن هلال الهمداني قال حدثنا جدي قال سمعت القاسم بن بندار يقول سمعت إبراهيم بن الحسن يقول بندار ولا بندار؟ بندار هذا بندار ولا بندار؟ بندار بندار بندار إذا أحفظه نعم بندار بندار نعم لهذا الاسم نعم محمد بن جعفر مشهور بندار هذا نعم محمد بن جعفر رواية كتب الستة نعم يلقب ببندار نعم يقول ركب عفان بن مسلم يوما وأنا قابض على عنان البغلة على إيش؟ عناني بفتح العين عنان أيوة على عنان نعم. الآن وصلت عنان نعم أنا القراءة أمام فاستقبلنا شيخ قصير كبير الرأس كبير الأذنين فقال الله أكبر نحي البغلة نحي البغلة أيوة. أما ترى الكافر قلت من هذا يا أبا عفان أي كافر ذا أيوه يشير يعني. قال هذا بشر بن غياث المريسي قال إبراهيم ويوم مات بشر جعل الصبيان يتعادون بين يدي الجنازة يتعادون نعم يجرون وكانوا يلعبون ما أدري ويقولون من يكتب إلى مالك؟ من يكتب إلى مالك؟ مالك هذا علق المحقق على أي خازن النار أيوه خازن النار أيوه هذه طريقة الله إلى الصبيان ماذا يقول الأولاد؟ الشيخ حامد يقول يقصدون بمالك خازن النار. خازن النار نعم. قال وهذه طريقة أنطق الله بها الصبيان لما مات بشر. ماذا كانوا يقولون؟ من يكتب إلى مالك. آه من يكتب إلى مالك خازن النار يأخذ هذا جاء. إلى هذه الدرجة سبحان الله. هذا عبرة عبرة والله. هذه هذا القصة. أمور عبرة والله. نعم. قصة في تاريخ بغداد يعني. نعم. ذكر الخطيب البغدادي وكذلك ذكر استشهد بها شيخنا العباد في سنة الترمذي استشهد بهذه القصة وهي كما قلت لكم شيخنا خرج الخطيب البغدادي يعني ثابتة. قال لما مات بشر ابن غياث المريسي لم يشهد جنازته من أهل العلم والسنة أحد نعم إلا عبيد الشونيزي. غريب هذا نعم الشونيزي نعم. قال فلما رجع من جنازة المريسي أقبل جنازة لعلهم جنازة هنا أحسن الله إليكم. قال فلما رجع من جنازة المريسي أقبل عليه أهل السنة والجماعة قالوا يا عدو الله تنتحد السنة والجماعة وتشهد جنازة المريسي. قال أنظروني حتى أخبركم ما شهدت جنازة رجوت فيها من الأجر ما رجوت في شهود جنازته. لما وضع في موضع الجنائز قمت في الصف فقلت اللهم عبدك هذا لا يؤمن برؤيتك في الآخرة اللهم فاحجبه عن النظر إلى وجهك يوم ينظر إليك المؤمنون. اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن بعذاب القبر اللهم فعذبه اليوم في قبره عذابا لم تعذبه أحدا من العالمين. اللهم عبدك هذا كان ينكر الميزان اللهم فخفف ميزانه يوم القيامة. اللهم عبدك هذا كان ينكر الشفاعة اللهم فلا تشفع فيه أحد من خلقك يوم القيامة فلا تشفع فيه أحدا أحسن الله إليكم من خلقك يوم القيامة. قال فسكتوا عنه وضحكوا. قرارا له يعني. فهمت لماذا سكتوا عنه وضحكوا؟ لأنه يعني أنكروا عليه في البداية. كانوا منكرين عليه. أيوه في ولم يدروا لماذا استحسنوا فعله. أيوه نعم. استحسنوا فعله بعدما لأنه بين لهم لماذا كان. ورد الخطيب البغدادي في المجلد السابع الصحيفة 66 وذكر الشيخ. إذا ليس المسلم هذا. هو يعني شيخنا الشاهد من ذكر هذا أنهم كانوا يدعون عليهم لا أنهم يدعون لهم لأنهم ماتوا على الله. الكفر وضعهم أئمة الكفر والضلال صلى الله عليه وسلم. أنكر معظم الآخرة هنا سبحان الله الميزان والغيبيات صلى الله عليه وسلم. وجاء شيخنا في ترجمة الإمام القزويني رحمه الله يذكرها في مشايخنا وهي ثابتة أنه دخل عليه رجل يعني منظره غريب هذا الرجل فلما قام قال له ما أنت لا حياك الله. قال له أنا أبو مرة والشيطان جاء وتصور له فدار نعم دار مناظرة دارت مناظرة بينهما ثم قال له من أين جئت؟ قال من بلد سماه أنا نسيته الآن شيخنا. قال ومن خلفت فيه؟ قال خلفت فيه بشرا. هذا الشيطان يقول الإمام الخزويني الذي يروي هذه القصة وخليفته. أيوه أيوه بل هذا أكبر أو أشد من الخليل أشد من هذا الذي خلفه بشرا كانوا ذاك شيطان الجن وهذا شيطان الإنس. نعم كما قال هو يأمرني بما أمر به الشيطان. الشيطان فصحيح سبحان الله. شوف موقف أين أنا وخلاص شيخنا هذا تطرقنا لذكر الشواهد. شنو معكم شيخنا في قوله إما أن يقولوا نعم إما أن يقولوا نعم نعم يسمعون أو يسمعون هكذا كتب يسمعوا حين ندعوهم وينفعونا ويضرونا. يسمعوننا ما يعرف يسمعوننا بدون نون. نعم يسمعونا عنده هكذا والواو للجماعة. نعم إذا فحذف النون وهو مع أن كان يجب أن تكون النون موجودة لأنه مرفوع لأنه مرفوع على الخمسة إلا أن حذف النون من الأفعال الخمسة إذا كانت الواو موجودة وكان ينبغي أن يؤتى بالنون فحذف هذا قليل لكنه فصيح، يفهموا كذا. فإذا حمل خرج على هذا يكون له وجه. والإمام الشافعي أشار إلى هذا في الرسالة. اجتماع النونين يعني شيخنا في الفعل المضارع؟ لا لا لا، حذف النون، نون الرفع، حذف النون الرفع. نعم نعم. في مثل يسمعون نا وهو مرفوع، فتقول يسمعون يضرون ينفعون. أيوة، في حالة الرفع تحذف النون للرفع، وليس وليس مجزوما ولا منصوبا. نعم. بل هو مرفوع، فهذا وارد قليل، فصيح كذا قليل، والكثير إثبات النون. نعم. أعاد مرة إذا حمل لهذا لا بس. نعم. أعاد مرة أخرى، أو يقولون لا يسمعون حين ندعو ولا ينفعون. هذا الله. نعم. سأل الله يهديكم. إياكم. الله ينفع بكم شيخنا. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. هذا النحيد عن الحيدة. ورفع قدرة في الدور. آمين. إلى الله. نسأل الله الثبات وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.